لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الحافظ الألكائي رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة والوعيد في مفارقة الجماعة. الجماعة لغة مأخوذة من عدة معاني. المعنى الأول من الاجتماع، وهو ضد التفرق، يقال تجمع القوم إذا اجتمعوا من هنا وهناك. والمعنى الثاني مأخوذ من الجمع، الجماعة مأخوذة من الجمع، وهو اسم لجماعة الناس المجتمعين على أمر ما. والمعنى الثالث مأخوذ من الإجماع، يقال أجمع الأمر أي أحكمه، ويقال أجمع أهل العلم أي اتفقوا. أما تعريف الجماعة اصطلاحا، فمفهوم الجماعة كما ورد في السنة وكما عبر عنه الصحابة والتابعون والسلف الصالح من أهل الأثر يدور على عدة معان ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، ونحن إن شاء الله تعالى نلخصها. قال رحمه الله: اختلف الناس في معنى الجماعة المراد في هذه الأحاديث كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى على خمسة أقوال. القول الأول: السواد الأعظم من المسلمين. روى ابن ماجه بسنده عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. قال الألباني: ضعيف جدا دون الجملة الأولى فهي صحيحة، أي جملة إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. لكن هناك من أهل العلم من حسن الرواية التي فيها ذكر السواد الأعظم، وممن قال بهذا أي أن الجماعة هي السواد الأعظم من المسلمين أبو مسعود الأنصاري وابن مسعود رضي الله عنهما. فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها، ومن سواهم داخلون في حكمهم لأنهم تابعون لهم، أي من سوى العلماء المجتهدين من عوام الأمة ومقلديهم يدخلون في ذلك لأنهم تابعون لعلمائهم ومقتدون بهم، فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان. ويدخل في هؤلاء أي الذين شذوا وخرجوا عن الجماعة أهل البدع، لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال. قال إسحاق بن راهوي رحمه الله: لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. ثم قال: لم أسمع عالما منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد ابن أسلم رحمه الله. فالعلماء هم السواد الأعظم وإن قلوا، وواجب على العوام أن ينضموا إليهم، ومن شذ عنهم فمات فميتته جاهلية كما سنبين إن شاء الله. وإن ضم إليهم العوام فبحكم التبع، لأنهم غير عارفين بالشريعة ولا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء، فإنهم لو تمالؤوا على مخالفة العلماء فيما حدوا لهم لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر الأمر لقلة العلماء وكثرة الجهال. فلا يقول أحد إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب، وإن العلماء هم المفارقون للجماعة والمذمومون في الحديث، بل الأمر بالعكس. ويحمل عليه قول ابن المبارك رحمه الله: قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: من الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال: أبو بكر وعمر. سمى أبا بكر وعمر جماعة، فلم يزل يحسب حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد، فقيل: هؤلاء ماتوا. فمن الأحياء، يعني من من الأحياء الجماعة؟ قال أبو حمزة السكري، فسمى واحدا جماعة. فالجماعة هم جماعة أهل العلم. وعلى هذا فلو فرضنا خلو الزمان عن مجتهد لم يمكن اتباع العوام لأمثالهم، لا يوجد عالم مجتهد. هل العامي يتبع العامي؟ لا. ما يلزمهم عندئذ؟ يلزمهم أن ينقلوا عن المجتهدين، فالنقل عن المجتهدين بمنزلة وجود المجتهدين. فالذي يلزم العوام مع وجود المجتهدين هو الذي يلزم أهل الزمان المفروض الخالي من المجتهد، وكذلك اتباع نظر من لا نظر له، واجتهاد من لا اجتهاد له، محض ضلالة. لو الإنسان يتبع من لا نظر له ولا اجتهاد له فهذا محض ضلالة. ثم قال رحمه الله: فانظر في هذا يتبين لك غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم، وهو وهم العوام لا فهم العلماء. فليثبت الموفق في هذه فليثبت الموفق في هذه المزلة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل، ولا توفيق إلا بالله. إذن السواد الأعظم الجماعة هو العالم المتمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، كما قال إسحاق بن راهوي، وكما قال ابن المبارك رحمهم الله تعالى كما نقلنا عنهم. والعوام والمقلدون تبع لعلمائهم ومجتهديهم. القول الثاني في تفسير الجماعة: جماعة أئمة العلماء المجتهدين. تفسير الجماعة هو جماعة أئمة العلماء المجتهدين. فمن خرج مما عليه علماء الأمة فمات ميتته جاهلية، لأن جماعة الله العلماء جعلهم الله حجة على العالمين، وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة. إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة، أي علماؤهم. وذلك أن العامة تأخذ عنها دينها وإليها تفزع في النوازل وهي تبع لها. القول الثالث: هم الصحابة على الخصوص. الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا. وقد يمكن في من سواهم ذلك، أنهم يوجد فيهم الضلالة، أما الصحابة فلا. ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. يعني عياذا بالله تقوم الساعة على الكفار، لأنه قبل ذلك سيموت المسلمون. يرسل الله عز وجل ريحا لينة ألين من الحرير من قبل اليمن تقبض أنفاس المسلمين، وعندئذ يبقى رذالة الناس وحثالتهم، وعليهم تقوم الساعة. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من الأزمان زمانا يجتمعون فيه على ضلالة وكفر. وممن فسر الجماعة بأنهم الصحابة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومالك رحمه الله تعالى. وعلى هذا التفسير يكون مطابقا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة، حيث قال: إلا واحدة قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه أنا اليوم وأصحابي. فأهل البدع إذن غير داخلين في الجماعة قطعا على هذا القول. القول الرابع: جماعة أهل الإسلام. إذا عندنا قول بأنهم السواد الأعظم، وقول بأنهم العلماء المجتهدون، وقول بأنهم الصحابة، وقول بأنهم جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم، وهم الذين ضمن الله لنبيه ألا يجمعهم على ضلالة، فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا قياس، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، أما الجماعة فليس فيها غفلة عن شيء من دينهم. هذا القول الرابع. القول الخامس، وهذا الذي اختاره الطبري، أن الجماعة المقصود بها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، إذا اجتمعوا على أمير يقودهم بكتاب الله تعالى، فهم المقصودون بالجماعة. ومعظم الأحاديث التي أتى بها أهل العلم في ذلك الباب يقصدون هذا المعنى، أي الجماعة المسلمة التي اجتمعت على أمير يعني حاكم يقودهم بكتاب الله تعالى. فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه، ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم. وحاصل هذا القول أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع إلى الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة كالخوارج ومن جرى مجراهم. ثم قال رحمه الله: فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع، هم الجماعة، أهل السنة والاجتماع والاتباع هم الجماعة، وأنهم المرادون بالأحاديث، أي التي ذكر فيها صلى الله عليه وسلم لفظ الجماعة. ونرجع إن شاء الله تعالى إلى كلام الحافظ الألكائي رحمه الله، وما ذكرناه يكون تفسيرا لمعظم الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب. يذكر رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، من رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري. وكان هذا له سبب، وهو حديث أنس أيضا، قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي رغب عن طريقي. من رغب عن سنتي، من رغب عن طريقي وطريقتي، واتخذ عبادة أشد، فإنه ليس مني، ليس على طريقة الحميدة. فإنه ليس مني، أي ليس على طريقة الحميدة. ومن العلماء من يقول تلاوته تفسيره، يعني لا يفسر زجرا، كقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فقالوا تلاوته تفسيره زجرا. ومن العلماء من يقول ليس على طريقتنا الحميدة. والزهري رحمه الله وغير من أهل العلم يقولون تلاوته تفسيره، أي زجرا، أي إذا ذكرت هذا الحديث عند قوم يغشون مثلا في الميزان أو في البيع والتجارات، لا تفسر لهم الحديث هكذا، لا تقول ليس على طريقتنا الحميدة، فأنت تشجعهم بذلك على الغش. أما تلاوته تفسيره زجرا، كإذا كنت عند قوم لا يصلون يتركون الصلاة كسلا، فتقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وتلاوته تفسيره زجرا له. أما إذا قلت له إن هذا الحديث عند جمهور أهل العلم محمول على كفر دون كفر، لترك الصلاة. إذن يقول أنا ما زلت في الأمة، وما زلت من أهل النجاة، لم أخرج من الدين، فيكون هذا تشجيعا له على استمراره في ترك الصلاة. وإنما تلاوته تفسيره. فقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث كما ذكرنا حديث صحيح رواه الإمام البخاري وكذا الذي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. فمقصود هذا الحديث تفسير الجماعة بالمعنى الخامس، جماعة المسلمين الذين لهم أمير وحاكم يقودهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، ثم جاء أناس أو فرد وخرج من طاعة هذا الإمام وفارق جماعة المسلمين وخرج عليهم بالسيف فمات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية. ومات ميتة جاهلية قال النووي رحمه الله أي على صفة موت الجاهلية. مات ميتة جاهلية على صفة ميتة أهل الجاهلية، حيث كانوا فوضى لا إمام لهم. وهذا كما ذكرنا على تفسير الجماعة التي اجتمعت على حاكم يقودون بكتاب الله تعالى. أما على تفسير جماعة الصحابة وجماعة الأئمة المجتهدين المتبعين والسائرين على طريق الصحابة رضي الله عنهم، فخرج عن طريقهم إلى بدعة وضلالة فيموت شبيها بأهل الجاهلية في اتباعهم أهواءهم، في اتباعهم أهواءهم، كما قال عز وجل بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فموته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني. ومن مات تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فموته جاهلية. نسأل الله العافية. لا يتحاشى، وفي رواية لا يحتشم، وفي رواية لا يتحاش، أي بالشين، لا يتحاشى أو لا يحتشم أو لا يتحاش، المعنى أنه لا يكترث بما يفعله، لا يخرج على الأمة بالسيف، لا يكترث بما يفعله، ولا يخاف وباله وعقوبته، ولا يتحاشى من مؤمنها. وفي رواية لا يحاشي مؤمنا لإيمانه، يعني لا يستثني مؤمنا حال ضربه. لو كان مؤمنا ومعروفا بالإيمان فإنه لا يستثني حال الضرب. وهذا شأن الفتنة العمياء الصماء، نسأل الله العافية والسلام. ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني، فليس مني. ومن مات تحت راية عمية، قال الإمام أحمد رحمه الله الراية العمية هو الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه، هذا كمن يقاتل قوما لعصبية، أي لعصبية جاهلية. ومن مات تحت راية عمية يغضب للعصبية، يعني عصبية قومه أو حمية أو يقاتل للعصبية فموته جاهلية. نسأل الله العافية أن يشبه أهل الجاهلية فيما كانوا يفعلون من القتال للعصبية والقتال تحت الراية العمية إلى آخر ذلك. وهذا الحديث في الصحيح رواه مسلم. وعن أسامة بن شريك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء إلى أمتي وهم جميع يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا ما كان. هذا الحديث سنده ضعيف، لكن رواه النسائي بلفظ مقارب، وكذا ورد عن زياد بن علاقة عن عرفجة، وهذا رواه مسلم. من جاء إلى أمتي وهم جميع، أي مجتمعون على إمام وحاكم يقودون بكتاب الله تعالى، يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا ما كان. فأولا يدفع، يعني يحذر عاقبة فعله هذا، ويذكر بالأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يمتنع فيكون رد الصائل بشيء أعلى من الزجر والوعظ، فإن لم يمتنع إلا بالقتل جاز قتله منعا لشره ومنعا لتفرقة المسلمين. هذا إذا اجتمعوا على إمام كما ذكر أهل العلم. قال ابن بطال رحمه الله في قوله في شرح قوله صلى الله عليه وسلم بايعنا على السمع والطاعة، حديث عبادة بن الصامت، بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرات علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري ومسلم. قال قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، يعني تغلب بسيفه، يعني تغلب بسيفه وصار متغلبا بسيفه وصارت له القوة، فقال تجب طاعته ويجاهد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما فيه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، يعني لا تجوز طاعته في الكفر ولا تجوز طاعته في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. فالأمر يدور بين القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. وعن أسامة بن شريك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله على الجماعة، فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الشاة ذئب الغنم، كما يختطف الشاة ذئب الغنم. نسأل الله العافية. يد الله على الجماعة فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، وأن لازم هذا هو أن الجماعة المجتمعة على أمير يقودها بكتاب الله، وعندما تحرص الأمة على هذا الاجتماع فإنهم يكونون في كنف الله في رعايته وفي نصرته سبحانه وتعالى لهم ونصره وفي كلئه وحمايته وتسديده وتوفيقه. أما الذي شذ عن الجماعة فهذا عياذا بالله تختطفه الشياطين كما يختطف الشاة ذئب الغنم. فالشيطان ذئب الإنسان، فنجد القطيع من الغنم عندما يكون جميعا الذئب لا يستطيع أن يقترب من القطيع، لكنه يظل منتظرا متربصا إلى أن تخرج سيراء من القطيع، يعني تسير بعيدا وتسير في ناحية بعيدة، فعندئذ يختطفها ويأكلها. كذلك الشيطان لعنه الله يوسوس للإنسان بالانفراد وبالخروج عن الجماعة، وأنه يكون وهو منفرد يكون بخير، فضلا عن أنه عياذا بالله قد يحمل السلاح أو أنه يجتمع إلى طائفة لها شوكة ولها سلاح وتريد أن تقاتل هذا الإمام الذي يقود الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترتب معلوم ما يترتب على هذا القتال من سفك الدماء وضعف المسلمين، وقد يتسلط العدو عليهم، معلوم هذا كله. فعياذا بالله الشيطان يأكل هذا الإنسان أكلا، فما كما يقولون كدر الجماعة خير من صفو الفرد. يعني ممكن الإنسان يكون في مجموع فيه كدر، لكن هذا الكدر أفضل من الانفراد وإن وجدت فيه صفوك، لأن الشيطان لأن أولا الشر رغب في الاجتماع والائتلاف والاعتصام، اجتماع القلوب والتعاون على البر والتقوى، وثانيا خوفا على هذا المنفرد أصلا، لأن الشيطان سيأكله أكلا عياذا بالله، يأكله أكلا. أولا يبدأ معه الأمر بأنه يبغضه في إخوانه ويقول له انظر ماذا يقولون ماذا يفعلون، ثم انفرد، فإذا انفرد أكله أكلا. أسأل الله العافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحضنا على التجمع والاجتماع والائتلاف، يد الله على الجماع، فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الشاة ذئب الغنم، نسأل الله العافية. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك، نسأل الله العافية. هذا سند ضعيف، لكن الحديث رواه الترمذي وقال حديث مفسر غريب لا نعرف مثل هذا إلا من هذا الوجه، وكذا الحاكم وذكره شاهدا لحديث أبي هريرة بمعناه، وسيأتي ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. المقصود هنا المبالغة، المبالغة في التشبه والتتبع لآثار الذين كفروا من المغضوب عليهم والضالين. ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى الافتراق في الدين، فوجد من الأمة من افترقت في دينها، يبقى كما افترقت اليهود في دينها على 72 ملة، كذلك النصارى افترقوا على 72 ملة، ستفترق هذه الأمة على 73 ملة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فضلا عن العادات والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب وغير ذلك. فهذا منه صلى الله عليه وسلم مبالغة، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك، نسأل الله السلامة. وفي حديث ثابت إن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة ويزيدون عليها ملة، أي هذه الأمة ستزيد ملة على 73، وليس معنى ذلك أن هذه الأمة شر الأمم، لا، وإنما المقصود أن الاختلاف والخلاف سيكون فيها أكثر، لكن هذه الأمة خير الأمم، والحمد لله رب العالمين، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة آخر الأمم وأفضلها وأكرمها على الله، أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة 80 صفا، والحمد لله رب العالمين. وقال أيضا في حديث ثابت وأمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، فقالوا يا رسول الله وما هي؟ وفي حديث ثابت فقيل له من الواحدة؟ من الواحدة؟ قال الذي أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث فسر الجماعة بأنه تفسير اللي هم الصحابة، إن الجماعة المقصود بهم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة كلهم في النار إلا واحد، إذن منهم واحدة ناجية. قيل يا رسول الله وما هذه الواحدة؟ فقبض يده وقال الجماعة فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في تفسير ابن مسعود رضي الله عنه أن المقصود بحبل الله هنا الجماعة، وهو تفسير آخر الدين، وتفسير آخر القرآن، وكل ذلك من اختلاف التنوع للتضاد. الجماعة قال الجماعة فاعتصموا بحبل الله جميعا

لما حدثتكموه. أما تقرأ هذه الآية في آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. هذه الآية قال فيها ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. ثم قال: اختلفت اليهود على 71 فرقة، 70 فرقة في النار وواحدة في الجنة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، 71 في النار وفرقة واحدة في الجنة. فقال: تختلف هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قلنا: أنعتهم لنا، يعني من هذه الفرقة الناجية؟ قال: السواد الأعظم. وبسنده أيضا عن أبي غالب عن أبي أمامة، وكان يقال له صدي ابن عجلان رضي الله عنه، وكان أحد باهلة، يعني أحد هو باهلي، وكان منزله بحمص، فالتقيت أنا وهو وقد جيء ب50 و100 رأس من رؤوس الأزارقة، فنصبت على درج المسجد. الأزارقة فرقة من فرق الخوارج، أتباع نافع بن الأزرق، وهذا الذي نظره ابن عباس رضي الله عنهما. وفرقة الأزارقة هذه لها عقائد شذوا بها عن عقائد الجماعة المسلمة، يعني لهم عقائد باطلة وضلال وهوى. من ذلك عياذا بالله أنهم كفروا عليا وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس وسائر المسلمين معهم، وقالوا بتخليدهم في النار، وكفروا من لم يقاتل معهم، وسموهم القعدة، إباحته قتل أطفال المخالفين والنساء معهم، إسقاط الرجم عن الزاني لعدم ذكره في القرآن، لأن هؤلاء لا يحتجون بالسنة، الخوارج لا يحتجون بالسنة، ويفسرون القرآن بأهوائهم. ومعلوم أن الرجم نسخ تلاوة وبقي حكما كما ورد عن عمر رضي الله عنه، وكان مما يتلى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالشيخ والشيخة المقصود هنا الثيب الزاني، يعني من أحصن في نكاح صحيح، وطأ، يعني وطأ في نكاح صحيح، فهذا ثيب. فهذا الثيب إذا زنى عياذا بالله فإن حكمه الرجم. وهذا مما نسخ تلاوة وبقي حكما، ثم السنة جاءت بالرجم. لكن هؤلاء لا يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يكفرون مرتكب الكبيرة، وقالوا بتخليده في النار، قالوا بتخليده في النار. ويكفرون من ليس في معسكرهم كما ذكرنا، ويستبيحون قتل الأطفال والنساء. يعني هذا قول من قول الخوارج، وننتبه لهذه الكلمة، لأن هذه الكلمة موجودة عند بعض الجماعات المعاصرة والخوارج جميعا. أي أحد ليس معهم وليس في معسكرهم فهو كافر، ويستحلون دمه. وبعض الجماعات الأخرى ممن لا تصرح بالتكفير أيضا أنهم يعتقدون الجماعة من هو معهم ومن هو في معسكرهم وقد يكفرون من ليس معهم لكن لا يصرحون بذلك وإن كان بعض كتبهم أو بعضهم يصرح بذلك وهذا أصلا مأخوذ من الخوارج وهذا شأن أهل البدع أنهم يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفها فأهل البدع يكفر بعضهم بعضا وأهل السنة يخطئ بعضهم بعضا في مسائل الفروع العمليات نقول هذا خطأ نقول في لكن لا نقول هو كافر أو نقول هذا كفر وهذا من خصائص أهل السنة فيقول أنه جيء بخمسين ومائة رأس من رؤوس الأزارقة فنصبت على درج المسجد فخرج فلما رأى الرؤوس أي خرج أبو أمامة قال يا سبحان الله ما يعمل الشيطان بأهل الإسلام ثم دمعت عيناه ثم قال كلاب النار كلاب النار قلت يا أبا أمامة هؤلاء هم يعني دول كلاب النار قال نعم قلت شيء تقوله أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني إذا لجريء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى بأصبعيه بأذنيه لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد سبع مرار يعني مرة بعد مرة بيدي لما تكلمت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفرقت بنو إسرائيل على 71 وأمتي تزيد عليها كلها في النار إلا السواد الأعظم فكما ذكرنا أن السواد الأعظم على هذه الروايات المقصود بهم أيضا الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أو المقصود بهم مجتهد الأمة وعلماؤهم المتمسكون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه وطريقته ويسيرون على طريقة الصحابة رضي الله عليهم بإحسان فهؤلاء هم السواد الأعظم ويدخل فيهم المقلدون والعوام من الأمة لأنهم تبع لعلمائهم وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا قال يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ في النار وعن زر بن حبيش قال خطب عمر بالشام فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم فقال استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب ثم يفشوا الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها وباليمين قبل أن يسألها فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد فمن سرته حسنته فهو مؤمن وساءته سيئته فهو مؤمن يعني مؤمن كامل الإيمان من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن أي مؤمن كامل الإيمان يعني سيفشو الكذب وسيكون هناك تخليط بعد هذه القرون الخيرية وإن كان في هذه القرون الخيرية كان موجودا تخليط لكن الظاهر والغالب هو الخير لكن بعد هذه القرون الخيرية سيوجد تخليط لكن سيكون الظاهر والغالب هو الشر أي ذنب الله وسيكثر هذا الشر فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. على تفسير الجماعة هنا أي الجماعة التي لها أمير يقودها بكتاب الله تعالى لا يشذ عنه، أو تفسير الجماعة أي جماعة الصحابة رضي الله عنهم، فإنه يسير على طريقتهم وإن كان وحده، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب ابن آدم كذئب الغنم، يأتي إليها فيأخذ الشاذة والقاصية والناحية. إن ده وصف لإيه؟ وصف للي يبعد عن القطيع. يبقى يأخذ الشاذة والقاصية البعيدة اللي بعدت عن القطيع، والناحية التي في ناحية عن القطيع، فيأخذها عياذا بالله. فالشيطان كذلك عياذا بالله. فالنجاة في اتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق صحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا، هذا هو النجاة، لا سيما عندما تشتد الاختلافات أو تظهر البدع وتطل برأسها. فيلتزم المؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقه وطريقته صلوات الله وسلامه عليه وطريقة أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. وعن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني بالجماعة، وأنه من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة الحبل الذي له عرى، فكما أن البعير يربط بهذا الحبل ويكون في حفظ، كذلك المؤمن إذا كان في الجماعة وحريصا عليها فإنه يكون محفوظا ومأمونا، فأما إذا خرج منها فإنه يهلك عياذا بالله. وعن ثابت بن قطبة قال: سمعت ابن مسعود وهو يخطب وهو يقول: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما السبيل إلى حبل الله الذي أمر به، وأن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وأن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. لماذا؟ لأن الفرقة عذاب، الجماعة رحمة، والفرقة عذاب، عذاب يتعذب بها الجميع. أما الجماعة وإن كان فيها كدر فهي رحمة، لأن هناك اجتماع وائتلاف القلوب وتعاون على البر والتقوى. أما عياذا بالله الفرقة فهذه عذابا. فيحرص المؤمن وسعه وجهده على الجماعة والتجمع والاجتماع والائتلاف، وأن تجتمع القلوب قبل الأبدان على طاعة الله سبحانه وتعالى. وعن عمرو بن ميمون قال: قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع حبه في قلبي فلزمته حتى واريته في التراب بالشام، ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود، فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها. كان الأئمة في بني مروان يفعلون ذلك، يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال: صلوها في بيوتكم، يعني صلاة العصر، واجعلوا صلاتكم معهم صبحة، يعني نافلة، يعني لا تتركوا الصلاة معهم في الجماعة واجعلوها نافلة. قال عمرو بن ميمون: فقيل لعبد الله بن مسعود: وكيف لنا بالجماعة؟ يعني كيف يصلي في بيته منفردا ثم يصلي معهم صبح أي نافلة؟ قال لي: يا عمرو بن ميمون، إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. لأن تأخير صلاة العصر حتى يخرج وقتها ليس من أمر الدين، ليس من أمر الدين. إذن فعندما يجتمع جمهور الناس على الصلاة، صلاة العصر بعد خروج وقتها، فيكونون هم الجماعة، هم الذين تركوا الجماعة. أما الذي يصلي الصلاة في وقتها فهو الجماعة، فالجماعة أن توافق طاعة الله سبحانه وتعالى. وعن أبي إسحاق عن سعد بن حذيفة قال: سمعت أبا عبد الله، يعني أباه، يقول: والله ما فارق رجل الجماعة شبرا وهو يشبر عند فخذه، يعني عمل كده، إلا فارق الجماعة. وهذا تحذير شديد. وعن المسيب بن رافع قال: سمعت أبا مسعود حين خرج فنزل في طريق القادسية فقلنا: اعهد إلينا، فإن الناس قد وقعوا في الفتنة، فلا ندري أنلقاك بعد اليوم أم لا. قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمته على الضلال. والمقصود بالجماعة في الحديث هنا هم جماعة العلماء المجتهدين المتبعين للكتاب والسنة. وعن أبي مسعود البدري قال خرج عن أبي وائل عن أبي مسعود البدري قال: خرج معه أصحابه يشيعونه حتى بلغ القادسية، فلما ذهبوا يفارقونه قالوا: رحمك الله، إنك قد رأيت خيرا وشهدت خيرا، أي أنه صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا بحديث عسى الله أن ينفعنا به. قال: أجل، رأيت خيرا وشهدت خيرا، وقد خشيت أن أكون أخرت لهذا الزمان لشر يراد به. الله المستعان، الله المستعان. الواحد منا يمر بأطوار في حياته، فهناك طور يمر به في حياته يقول: لو مت على ذلك لكان خيرا لي. ويجد نفسه في أفضل أحواله وأفضل عباداته وطاعته، ويمر عليه طور يخاف أن يموت على هذا الحال. فالله المستعان. فاتقوا الله وعليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمة محمد على ضلاله، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. لأن ممكن الإنسان يرى أن الخير في أن يخرج، فتخرج جماعة لها شوكة على حاكمهم إن رأوا منه ظلما أو فسقا، ويظنون أنه سيكون ما يحبون. فيقول ابن مسعود: فإن ما تحبون في الفرقة خير مما تكرهون في الجماعة، أو ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. لأنه ماذا سيترتب؟ سيترتب على ذلك شر وبيل وشرور عظيمة وعاقبة ومآل سيء، فيكون على الأفراد بل ويكون على الدين نفسه وعلى الدعوة إلى الله عز وجل والدعاء. فلذلك نصحهم ووصاهم بالصبر. الصبر سبحان الله الأمور بيد الله، والصبر حتى يستريح بر، فإن كنت برا أتاك الموت، استريح من هذه الدنيا. أو يستراح من فاجر. هذا الفاجر إن قبضه الله عز وجل وأخذه يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، يستريحون منه، فيكون الأمر بالصبر. وعن ربعي بن حراش قال: قال حذيفة عند الموت: رب أيام أتاني الموت لم أشك، فأما اليوم فقد خالطت أشياء لا أدري على ما أنا منها. قال: وأوصى أبا مسعود فقال، يعني أوصى حذيفة أبا مسعود: عليك بما تعرف ولا تلون في أمر الله، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. عليه الإنسان عليه بما يعرف، يعني من طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق صحابته الكرام، ولا يتلون، يتلون كل يوم برأي وكل يوم بمعتقد وكل يوم مع فرقة، فمرة يكون مع الخوارج ومرة يكون مع المرجئة ومرة يكون مع الشيعة، فيتلون. دين الله واحد، دين الله واحد، دين الله واحد، طرقه وبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن مالك بن يخامر قال: سمعت معاذ بن جبل يقول وهم بالشام، حديث الوليد عن ابن جابر عن عمير بن هانئ أن معاوية بن أبي سفيان خطبهم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم خلاف من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال معاذ رضي الله عنه: وهم بالشام، أي هذه الطائفة بالشام. وعن المغيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وفي حديث يزيد: ظاهرين على من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وينزل عيسى بن مريم. إذن هذه الطائفة المنصورة موجودة إلى إيه؟ إلى نزول عيسى عليه السلام. هذه الطائفة بفضل الله لا يخلو منها زمان، قد لا يكونون بأرض لكنهم في أرض أخرى، ولله الحمد والمنة. هذه الطائفة طائفة موجودة وطائفة منصورة ينصرها الله عز وجل، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وهم على ذلك. وهذه الطائفة الصحيح أنها تشمل العلماء والمجاهدون والعباد ومن يسعى في الخير، كل هؤلاء يدخل تحت هذه الطائفة. فكل من ينصر هذا الدين وهو على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يدخل تحت هذه الطائفة. وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الدين عزيزة إلى يوم القيامة، والحمد لله. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال عصابة من الناس لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وعن معاوية بن قرة قال: سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس من أمتي منصور، لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قلنا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون حين يفسد الناس. عندما يوجد فساد من الناس يصلحون أنفسهم ويصلحون غيرهم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى شجرة في الجنة، تبشير بالجنة. قالوا يا رسول الله وما الغرباء؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي، وهذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهذا تبشير عظيم لكل من يصلح ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من يعلم الناس السنة ويظهر التمسك بالسنة فإنه يدخل وتحت هذه الطائفة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وعن أبي سلم عن أبي هريرة قال ترايا الناس الهلال ذات ليلة، قالوا ما أحسنه ما أبينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا كنتم من دينكم في مثل القمر ليلة البدر لا يبصره منكم إلا البصير. هذا في سنده ضعف، لكن الله المستعان، يعني ستشتد الفتن وتظهر البدع، وما ظهرت بدعة إلا أميتت سنة، ونسأل الله السلامة والعافية. حتى أن الناس سبحان الله يأتي عليهم زمان لا يرى دينه ولا يعلمه إلا البصير، ولا يرى الفتنة إلا البصير أيضا، لأن الفتنة إذا وقعت يراها العلماء، وإذا ولت رآها جميع الناس. لذلك الناس تبع لعلمائهم في ذلك. فهذا الباب الذي عقده الحافظ اللالكائي رحمه الله باب عنوانه الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم. وذكرنا من هم الجماعة، إما جماعة الصحابة رضي الله عليهم جميعا، وإما جماعة الأئمة العلماء المجتهدين من هذه الأمة. وذم أو إذا كان جماعة لهم حاكم يقودون بكتاب الله تعالى، وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمسكنا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه بهما، وأن يجعلنا من هذه الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. هذا والله تعالى أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.